بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تعتقد أن الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويكره، ولا تكن مرديا له فلدينه، ألا إنما المرديء بالدين يمدح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يرجع. قوله ينقص طورا أي تارة، أي تارة ينقص بالمعاصي وتارة يزيد بالإيمان، ينمى أو ينمى أو ينمي من الزيادة. نعم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرفض. في الوزن إشارة إلى ماذا؟ إلى الوزن في الميزان. هذا المبحث قد مر معنا، مر معنا على أن الذي يوزن في الميزان صحائف الأعمال والعمال والعمل، والعمل الذي هو العمل الصالح فهو من الإيمان، والذي يزيد به الإيمان يوزن يعني في ماذا؟ في الميزان، ويرجح على غيره. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يبلغ، وداعت آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تكن من قوم ثلاثة، هنا تنويف بانتهائهم النظمي رحمه الله بعدما قرر جملة من معتقدات السلف ومعتقدات أهل السنة، بل تكلم عن أشهر هذه المعتقدات وتكلم عن بعض الفرق التي خالفت أهل السنة، أشار إلى أن الإنسان إذا أراد السلامة في دينه عليه أن يسير وفق الكتاب والسنة، وفق هدي النبي عليه السلام، وما ينبغي أن يتبع الإنسان آراء الرجال. فالرأي رأي، الرأي لا يعدو أن يكون رأيا، فالإنسان إذا أراد السلامة في دينه فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام على وفق منهج السلف كما عرفناه. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. إذن قوله هو دع، أي اترك، اترك عنك آراء الرجال، بمعنى أن الإنسان ما ينبغي أن يكون الأصل في دينه الرأي أقوال الرجال، بل الرجال في المرتبة الثانية والوحي في المرتبة الأولى، بحيث يقدم أو تقدم النصوص الشرعية على الرجال، ولو كانوا من الفضلاء ولو كانوا من العلماء. فإذا تعرض لك قول النبي عليه السلام مع قول مالك، إيش تتبع؟ قول النبي عليه السلام. إذا تعرض لك قول النبي مع الشافعي أو أحمد أو أحد من الأئمة، يقدم إيش؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما ينبغي للمرء أن يجعل الرأي هو فدع عنك آراء الرجال وقولهم. والرأي كما مر معنا عندما يطلق المقصود به الرأي المذموم. أما في اللغة، الرأي في اللغة من رأى يرى رأيا فهو رأي، ويطلق بمعنى الاعتقاد في اللغة كما في المعجم المفيد، يطلق بمعنى الاعتقاد، يطلق الرأي ويقصد به الاعتقاد، يطلق الرأي ويقصد به العقل، يطلق الرأي ويقصد به النظر، ويطلق كذلك ويراد به التأمل. إذا هذا من جهة اللغة. من جهة المعنى الاصطلاحي، فالرأي هناك الرأي المذموم وهناك الرأي المحمود. لا شك أن الرأي المحمود هو الموافق للحق، والرأي المذموم هو المخالف له، هو الذي يقصده الناظر هنا. يعني يقصد بآراء الرجال أي آراء الرجال التي خالفت النصوص الشرعية، لكن إذا كان قول عالم من العلماء وافق الحق، فالعبرة بالحق، ليس العبرة بأنه قاله فلان، بل إن مذهب السلف أن الحق يقبل حتى من الكافر، الحق يقبل حتى من الكافر، بل إن الحق يقبل حتى من الشيطان. ودليل ذلك الحديث المعروف صدقك وهو كذوب. إذن فالمقصود من قول الناظم ودع عنك آراء الرجال أي الآراء المذمومة خاصة في باب العقيدة, خاصة في باب العقيدة, لأن المجاملة كما مر معنا المجاملة في أبواب العقائد هذا وبال على صاحبه. لذلك ما ينبغي أن نجامل في باب العقيدة, عقد ما فيها مجامل, بل إن الشرع كله ما فيه مجامل, الحق حق, لكن خاصة في أبواب العقائد, في أبواب العقائد. إذن دع عنك آراء الرجال وقوله, فالمقصود من الرأي هنا الرأي المذموم, وكذلك القول المقصود هنا القول المذموم الذي يرجع إلى الرأي. فالقول هنا لا يعدو أن يكون رأيا مذموما, القول هنا في كلام الناظم لا يعدو أن يكون رأيا مذموما, لا يعدو أن يكون رأيا مذموما. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرع. إذا قلنا الرأي ينقسم إلى قسمين, عندنا رأي مذموم ورأي محمود, وهنا الناظم يتكلم عن الرأي المذموم. ما هي أنواع الرأي المذموم؟ أحسن من تكلم في هذه القضية الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. إعلام الموقعين الإمام ابن القيم تكلم عن قضية الرأي وبين فيه أنواع الرأي المذموم وأنواع الرأي المحمود. الرأي المذموم وردت آثار كثيرة عن السلف في ذمه, بل عندما تقف عن أثر من آثار السلف فيه ذم للرأي فاعلم أنه الرأي المذموم. الرأي المذموم في كلام السلف يطلق على أنواع, يطلق على أنواع. النوع الأول الرأي المخالف للنص, القول أو الرأي إذا خالف النصوص الشرعية. الآن خلاص كلام بالقيم رحمه الله. الرأي إذا خالف النص فهو مذموم, الرأي المخالف للنص. النوع الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن, بالتخرص والظنون لا بالعلم, الكلام في الدين بالخرص والظن, هذا كذلك رأي من الآراء المذمومة. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وافعاله بالمقاييس الباطنة, كل قول فيه تعطيل اسماء الله جل وعلا صفاته فهو من الآراء المذموم. رابعا الرأي الذي أحدثت به البدع, كرأي الخوارج, رأي المرجئة, رأي المعتزلة, رأي الجهمية, هكذا أحدثت به البدع وغيرت به السنن. النوع الخامس القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان, رحمه الله الشافعي, رحمه الله الشافعي كان يقول من استحسن فقد شرع. والإمام الشافعي ما يقصد الاستحسان المعروف في كتب الأصول, لا, الشافعي يقصد الشافعي غير الاستحسان الموجود في كتب الأصول. إذا هي أنواع الرأي المذموم, كل رأي مذموم تجد يرجع إلى أحد هذه الأنواع. إذا قلنا الرأي المخالف للنص, الكلام في الدين بالخص والظن, الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته, الرأي الذي يحدث به البدع, القول في إحكام شرائع الدين بالاستحسان والظن, هذه أنواع الرأي المذموم. وعندنا الرأي المحمود. الرأي المحمود عند أهل العلم وعند السلف يطلق على أنواع. النوع الأول رأي الصحابة, لأن رأي الصحابة ليس كرأي غيرهم, رأي الصحابة خاصة إذا اجتمعوا عليه, لأن إجماع الصحابة حجة, إجماع الصحابة حجة, فرأي الصحابة من الآراء المحمودة, لأنهم عايشوا التنظيم وشهدوا الوقائع مع النبي عليه السلام ونزول الوحي, فرأيهم يكون يعني مستقى من إشكال النبوة إلا فيما ظهر مخالفته للنص, يكون في أحادي أو عند أحادي الصحابة. إذا الرأي الصحابة هذا من الآراء المحمودة. النوع الثاني الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. وهذا رأي من؟ العلماء والفقهاء، رأي الذي يكون مبني على القواعد والأصول والكتاب والسنة، القواعد التي بها نستنبط هي آراء، لكن آراء صحيحة. إذن الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، ليس رأي أي أحد، لا، رأي العلماء في قواعدهم والضوابط التي استنبطوها. وفي هذا يقول الأوزاعي: سمعت الزهري أو قال حدثني الزهري: نعم وزير العلم الرأي الحسن. يقصد هذا النوع. النوع الثالث من أنواع الآراء المحمودة: ما تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإن تواطؤ الأمة لا يكون إلا صواب. يعني إجماع، إذن يتكلم عن ماذا؟ عن إجماع الأمة، كما قال النبي عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا من الآراء المحمودة. النوع الرابع: الاجتهاد في الواقعة، وهذا يكون من العلماء ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد، تكون آراءهم في الأصل إيش؟ في الأصل محمودة، فهمنا؟ في الأصل تكون محمودة، خلاف الخوارج، آراءهم ما يمكن أن نقول في الخوارج، في رأي الخوارج أنه في الأصل محمود، لأنهم هم ليسوا أصل أهل الاجتهاد، فلا يجوز لهم ذلك. إذا الاجتهاد في الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لهذا النوع الرابع: الاجتهاد في الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم، إذا هذا خلاصة الرأي المحمود. ولا عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرع. أولى وأزكى، أولى أو أزكى، أزكى أزكى، لا عندنا يعني أو لا شك أنه أولى وأزكى. أي نعم، أولى وأزكى، فقول النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى وأزكى، لا شك في ذلك. وأشرح كما قال الله، أشرح بمعنى أنه تنشرح به الصدور. لماذا؟ لأنه وحي، وكل ما عدا الوحي قد لا ينشرح له الصدور، قد لا ينشرح له الصدور، بخلاف كلام النبي إذا صح عنه. فالمقصود قول الرسول هنا، المقصود ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عن النبي، فهو أزكى، أزكى للنفوس وأزكى للقلوب وأشرح للصدور. لذلك ما قلنا يقدم قول النبي على قول أي أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. فالمقصود هنا على اتحال أن الإنسان خاصة في باب العقيدة ينبغي أن يبني على الوحي، على النصوص الكتاب والسنة. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرف، ولا تكن من قول مبتدعا ودينه فتطعن في أهل الحديث وتقدم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينه، ولا تكن من قوم تلهوا في دينه. إشارة إلى من؟ إشارة إلى أهل البدع، لأن حقيقة أقوال أهل البدع ومذاهب أهل البدع أنها لهو ولعب. لما؟ لأن خالفت المنصوص، وخالفت إيش؟ خالفت الوحي. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقذفهم. مما يؤكد هذا اللهو أنهم طعنوا في أهل الحديث. أهل الحديث هذا لقب لأهل السنة والحديث، ولقب لأهل السنة والجماعة، فألقابهم كثيرة، من هذه الألقاب قالوا عنهم أنهم أهل الحديث. لما؟ لتمسكهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله الإمام ابن القيم كان يقول: أهل الحديث أصدق الطوائف، أهل الحديث أصدق الطوائف، لأن تمسكوا بحديث النبي عليه السلام وصاروا على وفق الآثار عن النبي عليه السلام وعن السلف رضوان الله عليه. فالطعن في أهل الحديث لا يأتي إلا من أهل البدع، ولذلك قال أحد السلف أبو حاتم الرازي كان يقول: الوقيعة في أهل الحديث، تكلم عن الوقيعة في أهل الحديث، فقال: هذا لا يأتي إلا من أهل البدع، هذا لا يأتي من أهل إلا من أهل البدع. فمن وقع في أهل الحديث فاعلم أنه من أهل البدع. بل كثير من أهل العلم جعلوا الطعن في أهل الحديث زندقة، وهذا صحيح. الطعن في أهل الحديث كأهل الحديث، دعك الآن من الأفراد، هناك فرق. هذه المسألة كثير ممن تكلم فيها لم يحسنها. أهل الحديث كطائفة شيء، وكأفراد شيء آخر. كطائفة نعم، لأن البعض يشفعل وقف عند هذه الآثار عن السلف أنه من طعن في هذه الحديثة هو زنديق. فبدأ إذا طعنت له أو تكلمت له في شيخ ولو كان من السنة أخطأ وخالف الحق تكلمت، يقول لك أنت زنديق. لما قال السلف من طعن في هذه الحديثة فهو زنديق؟ أولا كلام السلف محمول على أمرين. المحمل الأول كطائف، كلام كطائف تكلمون عن الطائفة أهل الحديث، لأن الطعن في الحديث لا شك أنه زندقة. لأن الطعن في الحديث طعن في ماذا؟ في طعن في أحاديث النبي. لماذا؟ لأنهم حملة الحديث. الحديث هم حملة الحديث، هم العلماء، هم حملة الحديث. إذا المحمل الأول أن يحمل هذا على الطائفة، طائفة أهل الحديث. المحمل الثاني ورد عن كثير من السلف أنه من طعن مثلا في الإمام أحمد فهو زنديق، من طعن في يحيى بن معين فهو زنديق. ورد هذا عن السلف باعتبار أنه فرض من إفراده للحديث، فكذلك تمسكوا بهذا. فالعلماء ايش قالوا؟ قالوا ها لا يقال ذلك في الفرض إلا إذا كان إماما مجمعا عليه. ماذا في أنت شيخ تميل إليه وتحبه، لكن ليس عالم، ليس إماما مجمع عليه وتلقته الأمة بقبول. لو قيل هذا في الشيخ الألباني لقلنا صحيح، لو قيل هذا في الشيخ ابن باز لقلنا صحيح، قيل هذا في الشيخ ابن عثيمين لقلنا صحيح، هؤلاء تلقتهم الأمة بالقبول. حتى المخالف تجد يطعن فيه رغم أن فيه يقول صححه الألباني، رغم أن فيه يقول صححه الألباني، رغم أن فيه يقول الشيخ المزر، رغم أن فيه يقول تلقتهم الأمة بالقبول. هؤلاء هم الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الأئمة الكبار الضابط جعل شيخ الإسلام، هم الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول. هؤلاء هم الذين يقال فيهم من طعن، يكون معيار، من طعن فيهم فهو زنديق. فكل واحد منهم معيار. أما غيرهم ولو كان من الفضلاء ولو كان من السنة ما نقول فيهم، لأن هذا الأمر لم يجري عليه السلف، لم يجري عليه السلف. إذن الوقيعة في أهل الأثر في أهل الحديث هذا لا يأتي إلا من أهل البدع، ممن يريد اللعب بدينه. لما؟ لما لأهل الحديث من المآثر والمحاسن. الحديث لهم مآثر كثير. رجعوا إلى كتاب الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول. وبالمناسبة فتنة الحدادية الأخيرة يذكر أن هناك شيخ اسمه كذلك بازمول صار مع هذه الفتنة، ليس هو هذا الشيخ، ليس هو هناك لعلهم إخوة، لكن من عرف بالكتابة الدقيقة هو هذا الشيخ صاحب الانتصار اللي يحلب هذا الكتاب، صاحب يعني بغية المتطوع في سلطنة، هذا غير أخيه، أخوه صار يعني ذهب مع الفتنة وقضية الجرح والتحديد وعليه المسألة. فهذه من باب يعني البشارة، هو هذا الشيخ ليس كأخي. هذا الكتاب له كتاب عظيم انتصار لأهلي الحديث، تكلم فيه عن مباحث الرأي، وتكلم فيه عن أنواعه وكذا، وتكلم فيه عن محاسن أهل الحديث، لماذا كان يعني الطعن في أهل الحديث زندقة، ولماذا يعني كان أهل الحديث أصدق الطوائف. ذكر يعني محاسن أهل الحديث على هذه الأمة. ثم في نهاية الكتاب بينهما تكلم عن أصوله للحديث، الأصول التي تمسكوا بها، ثم تكلم في نهاية الكتاب عن أفراد من الحديث من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. تكلم عن من طعن في الشيخ الألباني أنه يعني لا يعرف الفقه وليس بفقيه أو أنه ظاهري، فكل ما قيل في الشيخ الألباني وطعن بسبب في هذا الشيخ قد تكلم عنه ربه ردا مافعا، رده ردا شاهد. إذن نحن نتكلم عما يعني جمعه هذا الشيخ حفظه الله في ما يقص محاسن أهل الحديث أو شرف أهل الحديث. شرف أهل الحديث

من ميزاتهم كذلك أنه أن لهم خصوصية بالرسول عليه السلام دون غيرهم، سواء منهم أهل الدراية أم أهل الرواية. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهره يعلمه بذلك قل، كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. من ميزاتهم كذلك أن أصولهم أصح من أصول غيرهم، وهم عند الاختلاف أقرب إلى الصواب من غيرهم. يقول الشافعي رحمه الله: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. وهذا لصحة أصولهم. من ميزاتهم كذلك أنهم في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل. أنهم في أهل الإسلام كالإسلام في الملل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى وإنما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع ضروا على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة، وأولئك لهم تهمة في العلم، نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوسواس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك من كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم. من ميزاتهم كذلك أنهم أهل الائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق، وهذه من أشهر ميزاته كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقذف. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتسلم. أهل البيت أخير. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه إذا ما اعتقدت إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي العقيدة مرة معنى العقيدة. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي الدهر يقصد هنا إيش؟ طول حياتك، بمعنى ينبغي أن تعتقد معتقد السلف ومعتقد أهل السنة، ومن ذلك ما ذكرته، وهذا الذي يقصد ما ذكرته في هذا النص، طول عمرك ومدة إيش؟ هيك. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الثبات، أن من أراد الثبات كما مر معنا بميزة من ميزات أهل السنة كما ذكر الشيخ سامي الجهني، من أراد الثبات والاستقرار عليه بعقيدة أهل السنة والحديث. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه يا صاحي أي الذي يعني يكون منتبها لدينه وحريصا على اعتقاده. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه إشارة إلى ما ورد في ظهر. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت. فأنت على خير تبيت وتصبح. تبيت وفي رواية أو في يعني نسخة تمشي وتصبح. يعني الإنسان يصبح على معتقده للسنة ويمشي على معتقدهم ويبيت على معتقدهم ويصبح على معتقدهم. كل هذا مما يدل على ثبات المرء واستقراره لتمسكه بعقيدة السلف أهل الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا النظم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اكتفي بهذا، اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله اكبر.